بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا دلائل وشمائل. نحن نتكلم فيه عن معجزات أنبياء الله تعالى ورسله، ونحن قريبون من مسجد خاتم الأنبياء وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أرحب بكم وأرحب بالإخوة الكرام الحاضرين معي، وأسأل الله أن لا يحرمكم ولا يحرم أيضا من يشاهدنا عظيم الأجر وجليل الثواب للمشاركة في هذه الحلقات. لا يزال كلامنا أيها الأفاضل عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن دلائل نبوته. نحن نربط ما بين الكلام على الدلائل والشمائل، بحيث أننا نتكلم مثلا عن دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وأدلة نبوته ومعجزاته المتعلقة بالطعام، ونربط ذلك أيضا بالكلام عن آدابه صلى الله عليه وآله وسلم في طعامه وفي شرابه وما شابه ذلك. نتكلم عن دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام في شفاء الأمراض، ونربط معها أيضا ما يتعلق بتعامله صلى الله عليه وسلم مع المرض عموما ومع المرضى، وما هي الطرق التي كان صلى الله عليه وسلم يعملها لأجل طلب الاستشفاء، وهل الاستشفاء أمر منهي عنه؟ هل الأفضل للإنسان أن يطلب الشفاء أم أن يبقى مريضا؟ هذا كله قد تقدم شيء منه في حلقات سابقة. تعالوا اليوم نتكلم عن معجزة جديدة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعجزة لا تتعلق بالأرض، بل تتعلق بالفلك، تتعلق بأمور في السماء، تتعلق بالقمر، تتعلق بالغيوم، تتعلق بهطول الأمطار، تتعلق بالكواكب والنجوم، وأمور جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يثبت لجميع الناس، سواء الذين شاهدوها في السابق أو الذين سمعوا بخبرها، أن يثبت لهم أن هذا نبي وأن هذه دليل من دلائل نبوة صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه الدلائل أن الكفار اجتمعوا يوما للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد بدأوا يتبجحون ويعني يكثرون مطالبهم لأجل أن يؤمنوا به، أن يظهروا الإيمان به. من ذلك أنهم قالوا له: تريدنا أن نؤمن بك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأشار أحدهم إلى القمر، قال: شق لنا هذا القمر. طيب يعني ماذا تستفيد إذا شققت القمر؟ لو قال: اقلب لنا الأرض أنهارا، قلنا يعني استفادوا من وجود الماء عندهم بدل ما يستخرجونه من البئر. لو قال: اقلب لنا هذا الجبل ذهبا، لقلنا يعني أيضا استفادوا من هذا الذهب بحيث أنهم زادت أموالهم. لكن أنت ماذا تستفيد لما يشق القمر؟ مجرد عن جهية. ومع ذلك لأجل أن يؤمنوا وأن تقام عليهم الحجة 100%، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: يا ربي شق لنا القمر. فانشق القمر بإذن الله حتى صار أحد الفلقتين على جبل أبي قبيس، والفلقة الأخرى على جبل آخر يرونها، هنا قطعة وهنا قطعة. فلما رأوا ذلك قال بعضهم لبعض: ما أعظم سحره. سبحان الله، أنتم الآن تقولون افعل لنا ذلك ونؤمن بك، ثم قلبتم المسألة على سحر. رجعنا إلى الموضوع الأول، قال: ما أعظم سحره، ولكن حتى تتأكدوا هل هو سحر أم لا اسألوا السفار. السفار هم القوم المسافرون الذين لا يزالون لم يصلوا بعد إلى مكة. هذا قادم من الشام بقي له 3 أيام، هذا قادم من اليمن بقي له يومان، هذا قادم من مصر، هذا قادم من فارس. اسألوا السفار الذين هم قادمون، فإنه إن سحرنا نحن أهل مكة لا يستطيع أن يسحر أهل الأرض كلهم. والقمر كما أنه يرى هنا في مكة يرى في الشمال وفي الجنوب في كل مكان. اسألوا السفار واحفظوا اليوم هذا الليلة، فإن كان قد رأوا مثل الذي رأيتم من انشقاق القمر فهذا يدل أنه نبي صادق وأنه فعلا يعني انشق القمر. فصاروا كلما جاءهم مسافر قالوا له: هل تذكر الليلة الفلانية؟ يقول: نعم، قبل أسبوعين نعم أذكرها. هل حدث شيء عجيب فيها؟ فيقول: نعم، انشق القمر. قالوا: سبحان الله، اسألوا السفار القادمين من اليمن. هل تذكر الليلة الفلانية؟ قال: نعم، قبل أسبوع أنا قد شاهدت ذلك، أو أسبوعين. طيب هل رأيت شيئا عجيبا؟ قال: نعم، قد انشق القمر. سبحان الله، أنت قدمت إلينا الآن وصلت من 3 أيام، ماذا رأيت؟ قال: والله قد انشق القمر. فقالوا: قد عظم سحره حتى سحر أهل الأرض كلهم. سبحان الله، شوف يعني الضلالة كيف تسيطر على بعض الناس. وأنزل الله تعالى آيات، فقال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا، آية يعني علامة من علامات النبوة، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، من أنباء الأمم السابقة ما فيه مزدجر وتأديب لهم وزجر لهم عن الاستمرار في الكفر. أخبرناكم عن نبأ قوم لوط لأجل أن نزجركم عن كفركم فلم تنتهوا، أخبرناكم عن تعذيبنا لقوم نوح لأجل أن نزجركم عن كفركم فلم تنتهوا، أخبرناكم عن تعذيبنا لقوم هود ولقوم صالح سبحان الله ولم تنتهوا، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تتعب نفسك معهم، الله تعالى يتولى أمرهم، أنت ابق في مشروعك الذي بعث لأجله دعوة الناس إلى الله، لا تبدأ تضيع وقتك مع أبي جهل وأبي لهب، أرجوك أسلم، شققنا لك القمر فعلنا. فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم ضرب الله تعالى أمثلة بالأمم السابقة، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. مسألة ليست فوضى أن السماء تمطر والأرض تنبع، لا، هذا أمر قد قدر، أمر مقدر من قبل أن يخلقوا، قدر الله تعالى ذلك اليوم أن يقع كذا وكذا. يقول الله عز وجل في هذه الآية، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وذكر الله تعالى كيف أنجى نوحا عليه السلام، فذكر الله عز وجل انشقاق القمر ذكره في كتابه، وهذا دليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب يا جماعة، كنت أبحث في الإنترنت قبل كم يوم ودخلت إلى بعض المواقع المتخصصة في الفلك، في القمر، في الصعود إلى القمر أو عدم الصعود، في الوصول إلى القمر أو عدم الوصول إليه، والخلاف الواسع في ذلك. فرأيت صورة صورت للقمر وفيه شق من أوله إلى آخره من النص، وهذا أي واحد منكم ممكن يدخل إلى أي محرك من محركات البحث في الإنترنت ويكتب مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يكتب مثلا صورة أن القمر وهو منشق، أو أي عبارة من العبارات وسوف تجدها، والله كأني أراها الآن بين يدي، صورة القمر وفيه شق من أوله إلى آخره وكأنه كان مشقوقا سبحان الله ثم لحم مرة أخرى، اقتربت الساعة وانشق القمر. وذكر أهل العلم أن هذا الانشقاق هو من علامات الساعة، ذلك الله تعالى قال اقتربت الساعة، إذا كان ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة مثلا 100,000 سنة فقد اقتربت الساعة. نحن الآن في 2000 سنة الأخيرة، أو في 3,000، أو في 5,000، أو في 10,000، ما أدري متى الساعة، لكن نحن الآن في أواخر الزمان، لذلك قال عز وجل اقتربت الساعة، أنتم الآن قريبون من الساعة، وانشق القمر، يعني هو يعتبر من العلامات الصغرى لهذه الساعة. هذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم في الأفلاك. من ذلك، من دلائل نبوته أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث صارت السماء محروسة من أن يسترق الجن السمع من السماء. الله عز وجل إذا أمر بالأمر من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا قضى الأمر في السماء أخذت السماوات منه رعدة، أو قال رجفة شديدة، قال فإذا جلي عنهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، إلى آخر الحديث في ذلك. كانت الجن في السابق يعلو بعضها على بعض حتى تستمع الأمر من الله تعالى الذي يأمر به ملائكته، طبعا رب العالمين قادر على أن يمنعها من ذلك، لكن الله تعالى كما أنه يعني جعل للإنسان اختيارا في أن مثلا يشرب ماءنا ويشرب خمرا، مع أن عز وجل قادر أن يمنعها من الخمر، قادر سبحانه وتعالى أن يمنعه من النوم عن الصلاة، لكن جعل له اختيارا. كذلك الجن، هذه معصية سكت الله تعالى عنها، لكنه بعدما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام منعهم، وصارت الشهب والنجوم إذا صعدت هذه الجن بعضها على بعض رمتها مباشرة. فقال الله تعالى في وصف ذلك في سورة الجن، قال عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم قال عز وجل عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ثم قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يجد شهابا مترصد، أول ما يأتي يرميه مباشرة. هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، أن الجن أنفسها قالت فيه شيء غريب وقع في الكون. ما هو؟ أننا كنا نستمع إلى ما نريد، الآن ما نستطيع أن نستمع. صارت الشهب والنجوم هذه كما قال عز وجل شهابا رصدا، صارت يعني تقف حائلا بيننا وبين القدرة على أن نستمع في السماء. هذا أيضا من دلائل نبوته ومن معجزاته الظاهرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم نبي مبعوث من عند الله عز وجل. خذ مثالا آخر من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، في أن السحاب وأن المطر ينزل بإذن الله تعالى بسببه صلى الله عليه وسلم، وإلا الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، وينزل الغيث، فنؤمن أنه لا ينزل الغيث. خمس اختص الله تعالى بها، منها أن لا يعلمهن إلا الله، منها تنزيل الغيث، فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما على منبره، خطب بهم الجمعة، في أثناء الخطبة وهو يخطب الناس والصحابة منصتون مستمعون، في أثناء ذلك فإذا برجل يدخل من باب المسجد، بدل ما يجلس ويستمع أخذ يصيح: يا رسول الله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يكمل الخطبة يتكلم، الرجل ما أعطى فرصة: يا رسول الله يا رسول. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته والتفت: مالك؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، الغنم والإبل ماتت من شدة العطش، ما في ماء ما في زرع، أولادنا جاعوا، ما حتى اللبن ما في لبن في الإبل في الناقة وفي غيرها من الدواب، يا رسول الله ادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: رفعت بصري أنظر إلى السماء، قال: فوالله إن السماء مثل الزجاجة، شمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة. السحاب هو الغيم المجتمع، والقزعة هو الغيم المتفرق، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزع هو أن يكون بعض الرأس فيه شعر وبعضه محلوق، بعضه أسود وبعضه أبيض، فتجد أن مثلا يأتي ويحلق رأسه من الأسفل فيصبح الرأس أبيضا ويصبح هذا أسود، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القزع، يصبح مثل الغيوم الملبدة أسود وأبيض، أن يكون الشعر كذلك، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما محلوقا بعض رأسه ومتروكا البعض، قال: احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا حرام ما يجوز، احلقوه كله أو اتركوه كله. الشاهد يقول أنس، طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فقال أنس: رفعت بصري أنظر يعني إلى السماء، يقول: فوالله إن السماء مثل الزجاجة صافية، ووالله ما فيها من سحاب ولا من قزعة، قال: فوالله ما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال. يقول: والله كأنها جبال تمشي في السماء، حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. يقول: فخرجنا نخوض في الماء، نمشي في طين وماء من كثرة المياه. يقول: فما رأينا الشمس سبتا كاملا، أسبوع كامل ما رأينا الشمس. قال: فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله يا رسول الله. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته: ما لك؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، في السابق هلكت جوعا وعطشا، واليوم هلكت غرقا. يا رسول الله، وانقطعت السبل، في السابق انقطعت السبل، الطرق بين البلدان، لأن الآبار الموجودة ليس فيها ماء، اليوم انقطعت السبل من كثرة الوديان التي سالت، ما نستطيع أن نتجاوزها، صارت كالأنهار، ادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يدعو الله: يا ربي اجعلها في هذه الأماكن. يقول أنس: ثم جعل صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى السحاب، يشير إلى السحاب، فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. اللهم صل وسلم على رسول، لا يشير إلى ناحية إلا تقشعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يستسقي ويدعو سبحان الله ويرزقهم الله تعالى ويسقون، وكانوا أيضا يطلبون وهم في الجاهلية يرون النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وصدقه قبل أن يبعث بالنبوة، يرون أن هذا الرجل يعني مبارك. حتى في قصيدة أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. تعالوا أعطيكم بعض أبياته، هي جميلة. يقول أبو طالب في لاميته، يقول: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وأسرتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاع علينا بسوء أو ملح بباطل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، فهل بعد هذا من معيذ لعائذ، وهل من معيذ يتق الله عادل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وتفاضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة، من الدهر جد غير قول التهازل، لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. طبعا قد يقول بعضكم: طيب يا شيخ، مدام أن أبا طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني يعلم أولئك الكفار وغيرهم أن ابننا غير مكذب عندنا، أنه صادق، فكيف لم يؤمن به أبو طالب؟ هذه مشكلة حقيقة. أبو طالب يا جماعة لم يستطع أن يتخذ قرارا شجاعا بتغيير دينه، مقتنع في قلبه أنك على حق، وأن هذه الأصنام اللات والعزة مجرد مجموعة أحجار، لو أقبلت ورفعت ثوبي وبلت عليها ما استطعت أن تدفع عن نفسها، ولو أقبل طائر ووقف على رأس هبل أو اللات أو العزة وتغوط على وجهه حتى سال على أنف اللات والعزة ما تستطيع أن تدفع عن نفسها، ما تستطيع أن تدفع عن نفسها غائط طائر، فما بالك تستطيع أن ترزقني وأن تقضي ديني وأن تكشف عني وأن تحمل هذه المرأة تستجيب له، ما تستطيع. فكثير منهم كانوا يعلمون أن هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا مع الأسف ما كان عليه آبائهم وأجدادهم من هذا الضلال وهذا الفجور الذي كانوا يعني الذي كانوا عليه. طيب أسمع منك سلطان تفضل. استفساري يا فضيلة الشيخ عن عملية الاستمطار. جميل، هذه فعلا لها اتصال بالموضوع اللي معنا. كيف الاستمطار، ماذا تعني به؟ نزال الغيث يختص به الله عز وجل. صحيح. ففي يوم يحددوا يوم مثلا يقوم بهذه العملية وينزل الغيث يعني. جميل. طبعا هذا سؤال جيد، لأن الناس اليوم يعني وقع عندهم حقيقة إشكال. الاستمطار هذا اكتشف منذ 5 سنوات الآن ماضية، لأن الناس صاروا يرون السحب تمشي فوقهم وهي محملة بالمياه، ولكن المياه لا تنزل عليهم، وربما تذهب المياه، تذهب هذه السحب وتسبح في السماء لمدة مثلا 1000 كيلو 2000 كيلو كما شاء الله تعالى، ثم تمطر على بلد آخر، فيريدون ما دام أنها فوقنا أن نمص ما فيها من ماء قبل أن تغادرنا. هذا معنى الاستمطار، يعني إنزال المطر، مثل الاستعطاء يعني أن أطلب منك أن تعطيني، الاستغفار أن أطلب منك، أن أطلب من الله أن يغفر لي، الاستسماح أن أطلب منك أن تسمح لي. هذا يعني يعبره أهل العلم بأن يسبقوه بالسين والتاء. الاستمطار له 3 طرق يعني يعملونها الآن. طبعا هو يتم عن طريق الطائرات وأحيانا عن طريق الصواريخ كما يفعل الروس. الطريقة الأولى أن يأتوا بالطائرات تحمل معها أجهزة هي أشبه ما تكون ب تعرفون طفايات الحريق، أشبه ما تكون بعبوات طفايات الحريق الكبيرة، مركبة في هذه الطائرات، موجودة الصور في الإنترنت أيضا من أراد أن يراها، مركبة. وهذه تحمل أحد أشياء 3، إما أن تحمل بلورات ثلجية عبارة عن ثاني أكسيد الكربون، تكون عالية البرودة بحيث أنها لما تضخ على هذا السحاب المكثف بالماء، المكثف ببخار الماء، يتكون على هذه البلورات هذا الماء فيثقل ثم يسقط فيصبح مطرا. هذا نوع. في نوع ثاني أنهم يبخون رذاذ الماء على هذه السحب المحملة ببخار الماء، فيبثون عليها رذاذ ماء، فيختلط رذاذ الماء الذي يبخونه ويضخونه من هذه الطائرات مع هذا البخار المتكتل في السحب، فيثقل أيضا وينزل. هذه طريقة ثانية، إما بلورات ثلجية وإما رذاذ ماء. الطريقة الثالثة أن يأتوا بمسحوق أيود الفضة إيج، يأتوا به ويبخونه أيضا على هذه السحب، ويؤدي إلى نزول هذا المطر إلى الأرض التي يعني يكون مخططا لها. هذه طريقة طبعا عن طريق الطائرات. العلماء الروس اكتشفوا طرقا أخرى، منها صواريخ تطلق، ثم إذا هذه الصواريخ تعدت مرحلة معينة عند السحاب تنفجر ويكون فيها أيود الفضة ويكون فيها بعض المواد التي يحصل بها الاستمطار، أو أحيانا تكون بقنابل يعني تلقيها الطائرات، فإذا خرجت من الطائرة ولامست هذه السحاب تنفجر بإذن الله في السحاب، ويكون فيها إما أيود الفضة أو أي مادة من المواد التي تستمطر الماء. هذه هي الطريقة باختصار، الطريقة العلمية التي ذكرها المتخصصون في هذا المجال في طريقة استمطار الماء. بقي الكلام في الحقيقة على الحكم الشرعي المتعلق بهذه الطريقة، هل يجوز الاستمطار أم لا يجوز؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي ينزل الغيث، هل هذا يعني أننا نستطيع أن ننزل الغيث نحن؟ طبعا الاستمطار هو منذ 5 سنوات فقط إلى الآن لم ينجح 100%. أحيانا تبخ بعض السحب ولا تمطر، يبقى أيود الفضة فيها لا تمطر في أحيان كثيرة. أحيانا تبخ هذه السحب ثم تمشي لمسافة 200 كيلو 300 كيلو ثم تلتقي بسحب أخرى وتمطر في مكان آخر، ويكونهم تخطيطهم كله ذهب هباء منثورا. هناك بعض المشاكل السياسية أيضا على هذا الاستمطار، وذلك أن بعض الدول تعتمد على المطر في سقي مزروعاتها، وتكون الرياح دائما تأتيها من جنوب دائما، فإذا مرت على البلدان التي في جنوبها استمطروا السحاب، فتتضرر تلك الدولة أن ما عندها مطر، هذا أيضا أدى إلى مشاكل. لكنه في الحقيقة الذي يظهر أنه جائز، أنه ليس محرما، وأن هذا ليس نحن ننزل الغيث، إنما نحن نعمل بالأسباب التي نعصر بها هذه السحب لينزل علينا المطر، ونحن لا نجزم أن المطر ينزل بهذا الاستمطار. وكم من مرة بذلت هذه الطائرات ما بذلت وخطط ما خطط ولم ينزل مطر كما ذكرنا، فهو الذي يظهر أنه لا بأس به وهو طريقة، كما أننا نحفر الأرض لإخراج الماء كذلك نبخ على هذه السحب أشياء لأجل أن ينزل الماء منها. تفضل شيخ. عندي استفسار الله يجزاك خير المحاضرة. بالنسبة للأمطار، بعض الناس إذا نزل المطر يتضجر يتضايق، نزل المطر حتى أنا أفتكر أني كنت في نزهة في أبها كان يوم جمعة، فكان الخطيب يقول أن المطر ربما يكون نعمة وربما يكون نقمة، فخرج الناس للنزهة في العصرية فسبحان الله نزل عليهم مطر، نزل المطر شديد، حتى كان معي أخي سبحان الله سقط في حفرة بسبب شدة المطر، يعني سبحان الله انترت الحفر وما كان باين شيء سبحان الله. فما يدري الناس سبحان الله ربما يكون المطر نعمة ربما يكون نقمة. أحسن. الإنسان يحمد الله في كل الحالتين ويحتذر من ذلك ويتعامل معه التعامل الشرعي. نعم صحيح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستبشر بالمطر، وإن كان نزول المطر مثل ما تفضل الأخ إبراهيم قد يكون نقمة، وذلك أن الله عز وجل كما ذكرنا في قصة نوح قال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء، ماء ينزل من السماء كيف تستطيع أن تتقيه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فهو قد يكون عذابا أحيانا كما ابتلى الله عز وجل قوم فرعون بالفيضان الذي أغرق بيوتهم وديارهم وما يتعلق بذلك، هذا أمر. الأمر الثاني هناك تعامل شرعي مع هذا المطر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يحسر عن ثيابه يكشف رأسه لأجل أن يصيبه، ويقول هذا حديث عهد بربه عليه الصلاة والسلام، كان يستبشر به ويفرح، وكان يقول اللهم صيبا نافعا، كان يدعو الله تعالى أن يكون صيبا نافعا، ألا يكون عذابا أن يكون نافعا للزرع وما يتعلق بذلك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يحفظ علينا عقائدنا، وأسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. أشكر لكم أيها الإخوة الكرام إنصاتكم، بارك الله فيكم. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معنا، وأسأل الله أيضا أن يجزي من كان يقوم معنا على هذا البرنامج، أنا أراهم يتعبون الإخوة في الإخراج والمونتاج والتصوير وغيره، يتعبون حقيقة معنا، فحقهم عليكم أن تدعوا الله تعالى لهم أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما يبذلونه في تصوير البرامج الدينية بركة لهم في أموالهم وصلاحا لهم في أجسادهم وحفظا لهم في صحتهم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.